السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وإمامنا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، فنحن في ليلة السبت، ليلة 15 من شهر ربيع الثاني سنة 40 و400 بعد الألف، الموافق 22 من شهر ديسمبر لسنة 18 و2000، في ضاحية الصديق في مسجد موضي. وصلنا إلى الآية 62 بعد 100 من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هم درجات عند الله، والله بصير بما يعملون. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا، قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، والله أعلم بما يكتمون. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. هذه الآيات من سورة آل عمران يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله. وقال على سبيل الاستفهام لا على سبيل التأكيد، فلو قال من اتبع رضوان الله ليس كمن باء بسخط من الله، معنى صحيح، ولكنه أراد أن يذكرها على صيغة الاستفهام للتقرير، ليقررهم بهذا الأمر سبحانه وتعالى. فقال ليسوا سواء، من اتبع رضوان الله ليس كمن باء بسخط من الله، وأنتم تشهدون بذلك. واتبع رضوان الله بأن ترك الغلول، لأن كانت الآيات السابقة تتكلم عن الغلول من الغنيمة، أو اتبع رضوان الله بشكل عام بكل ما أمر الله تبارك وتعالى به. وهنا قال اتبع رضوان الله، مع أن رضوان الله هي النتيجة، وإلا هو اتبع طاعة الله، اتبع ما أمر الله، فنال بذلك رضوان الله، فجاء بالنتيجة مباشرة. فقال أفمن اتبع رضوان الله. ورضوان فيها قراءتان، رضوان ورضوان، يعني بكسر الراء وبضمها، قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم بكسر الراء وبضم الراء، رضوان ورضوان. يقول كمن باء بسخط من الله، باء أي رجع بسخط، رجع بسخط أي نال السخط والعياذ بالله. ويقول أهل العلم غالبا أو دائما باء تأتي بالشر، ما يقول باء بالجنة أو باء بالخير، باء بالشر، باء بسخط من الله أي رجع بسخط، والسخط والغضب متقاربان، أي باء بغضب من الله تبارك وتعالى. كمن باء بسخط من الله، ثم قال ومأواه جهنم وبئس المصير. أيضا مأواه في كل القرآن، مأواه وماواه بدون تحقيق الهمزة، ماواه وبئس وبيسة. وبيس المصير أي مصير سيء الذي ناله بسبب بعده عن الله تبارك وتعالى وعدم اتباع رضوانه. ثم قال سبحانه وتعالى: هم درجات عند الله. هم تحتمل أنها للمؤمنين الذين قال الله تبارك وتعالى: أفمن اتبع رضوان الله، هؤلاء هم درجات. وقيل درجات تشمل المؤمنين والكافرين كما قال الله تبارك وتعالى: ولكل درجات مما عملوا. والأصل في الدرجات أنها تكون رفعة وللمؤمنين، وما يكون في النار وللكفار تسمى دركات، وهي من الدرج. يقول: إذا صعدت الدرج يسمونها درجات، إذا نزلت يسمونها دركات. فالصعود درجات والنزول دركات. ولذا قال الله تبارك وتعالى المنافقين: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، أي أدنى درجات النار. فالدرجات والدركات إذن شيء واحد، وإنما تقال الدرجات في الثناء والدركات في التعنيف وذكر سوء المقام والعياذ بالله. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. بصير أن يراهم سبحانه وتعالى، وهو بصير أن يعلمهم جل وعلا، أن يراهم ما يقوى ويعلم ما في قلوبهم سبحانه وتعالى. ثم ذكر منته على المؤمنين، قال: لقد منه الله على المؤمنين. والمن هو النول، العطاء من الله تبارك وتعالى. لقد من الله على المؤمنين بماذا؟ قال: إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. قالوا: من أنفسهم جنسا، ومن أنفسهم لسانا، ومن أنفسهم سكنا ومجاورة. أما من أنفسهم جنسا لم يرسل إليهم ملكا، وإنما أرسل إليهم إنسانا منهم. يقول الله تبارك وتعالى: وقالوا لولا أنزل عليه ملك، ولو أنزلنا ملكا لقضي، ولو جعلناه ملكا، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليهم ما يلبسون، لأنهم لا يمكن أن يخاطبوا ملكا، إذن سنجعله بشرا، إذن ما استفدنا شيئا من الذين ادعوه. فالقصد أن الله تبارك وتعالى جعله بشرا حتى يتقبلوا منه، خاصة أنه بشر منهم من جنسهم وبلسانهم ومن أهل بلدهم، يعرفونه ويعرفون ولادته ويعرفون خلقه ويعرفون دينه، وكانوا يسمونه بالصادق الأمين صلوات ربي وسلامه عليه. يقول الله جل وعلا: إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، وهو محمد صلوات ربي وسلامه عليه. جاءت قراءة لكنها ضعيف شاذة، وهي من أنفسهم. أنفسهم أي أكرمهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أنفس قريش وأنفس العرب نسبا صلى الله عليه وسلم. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم. فهو صلوات ربي وسلامه عليه خيار من خيار من خيار صلوات ربي وسلامه عليه. قال: يتلو عليهم آياته، وهو القرآن الكريم، يتلوه عليهم. ويزكيهم أي يطهرهم من دنس الشرك ومن دنس الأخلاق الرديئة. ويعلمهم الكتاب والحكمة. الأولى يتلو عليهم أي يقرئهم القرآن، الثانية يعلمهم مراد الله تبارك وتعالى في كتابه. والحكمة هي السنة، فيعلمهم القرآن ويعلمهم السنة. قال: وإن كانوا من قبل، أي من قبل أن يأتيهم هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، لفي ضلال مبين، أي غي وجهل وضياع مبين واضح جلي قبل أن يأتيهم هذا الرسول صلوات ربي وسلامه عليه. ثم صار الله تبارك وتعالى يعني يعتب على المؤمنين، فقال سبحانه وتعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا أصاب الإنسان أي نال منه، وأصاب الإنسان أينال، فأصاب أحيانا تكون لك وتكون عليك، فإذا أصبت أنت نلت، وإذا أصابوك نالوا منك. يقول الله تبارك وتعالى: أولما أصابتكم مصيبة، وهي مصيبة القتل الذي وقع على المسلمين يوم أحد إذ قتل منهم 70، يقول الله تبارك: لا تنسوا قد أصبتم مثليها، أي في بدر هم قتلوا منكم 70، أنتم في بدر قتلتم 70 وأسرتم 70 مثليها الضعف. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، أن حسب موقعها من الكلام، مثل لما قال زكريا مر بنا أن لك هذا، أي من أين لك هذا، وتأتي أن بمعنى كيف، وهنا بمعنى كيف، أن هذا يعني كيف يصيبنا الكفار، نحن المسلمون، نحن الموحدون، نحن عباد الله المتقون، هؤلاء كفار مشركون، فينا نبي الله صلى الله عليه وسلم، كيف يقتلوننا، كيف يقع علينا هذا؟ أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. هذه عقوبة من الله تبارك وتعالى، هذا ابتلاء من الله، الله ليس بعاجز سبحانه وتعالى أن يجعل النصر لكم دائما، ولكن إذا قصرتم عاتبكم وعاقبكم سبحانه وتعالى، ولذا قال هو من عند أنفسكم. ماذا يعني بقوله هو من عند أنفسكم؟ ذهب بعض أهل التفسير من عند أنفسكم، أي لما عصى الرماة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ما أمر أن لا يغادروا مكانهم، فغادروا مكانهم فوقع القتل على المسلمين، أنتم تسببتم بهذا، لو ما تركتم مكانكم، لو أطعتم الرسول صلى الله عليه وسلم ما ينتصرون عليكم، لكن لما عصيتم تركتكم وشأنكم فقتلوا منكم من قتلوا. أو من عند أنفسكم، أي لما ألححتم على النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج إلى أحد، ومر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أشار عليهم أن يقاتلوهم من المدينة، يعني قتال الشوارع، ينتظرون يدخل المدينة ثم يقتلونهم، فالشباب الذين لم يحضروا غزوة بدر قالوا لا يا رسول الله بل نخرج إليهم ونقاتلهم وكذا، فدخل النبي بيته ولبس لباس الحرب لولائمة الحرب، فلما خرج وإذا هم قد عتب الكبار على هؤلاء الشباب وقالوا لهم أثقلتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يحب أن يقاتل من المدينة، فلما خرج إليهم قالوا يا رسول إن شئت قاتلنا من المدينة، قال لا ليس الآن، ما كان النبي إذا لبس لامة الحرب أن ينزع حتى يقاتل، انتهى الأمر. فيقوم من عند أنفسكم، أنتم الذين اضطررتم الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يخرج إلى القتال. وهنا فائدة، وهي في قول الله تبارك وتعالى هو من عند أنفسكم، أن كثيرا من الناس يعني دائما يحاول أن يجعل نفسه يعني لم يخطئ، على صواب دائما، دائما الظروف الله أراد كذا، ما يحمل نفسه المسؤولية، وهذا خطأ. الأصل أن الإنسان إذا وقع في شيء، الأصل أنها يعني من تقصيره هو، أول شيء تنظر فيه تقصيرك أنت، لا تنظر هم قصروا، هم فعلوا، هم تركوا، هم كذا، هم كذا، لا أنت انظر إلى تقصيرك أنت أولا. ولذا قال الله تبارك قل هو من عندي أنفسكم، لا تقولوا أن هذا كيف انتصروا علينا، كيف تركنا الله، لا لا لا، هو من عندي أنفسكم، والله يبتليكم أو يعاقبكم سبحانه وتعالى على ما وقع منكم. قل هو من عندي أنفسكم إن الله على كل شيء قدير، يعني قدير على أن ينصركم سبحانه وتعالى، ما أراد الله كان، لا راد لحكمه ولا معقب لأمره، وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا وما أصابكم، أي والذي أصابكم يوم التقى الجمعان، أي في أحد، فبإذن الله، وهذا الإذن القدري، أي بقضائه وقدره سبحانه وتعالى، أي أن الله تبارك وتعالى هو الذي أذن أن يقع هذا الأمر، ولو شاء الله ما وقع سبحانه وتعالى، ولكنه شاء أن يقع حتى يربي المؤمنين ويصحح مسارهم سبحانه وتعالى. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، وليعلم المؤمنين، وليعلم الذين نافقوا، حتى يظهر المؤمنون، حتى يظهر المنافقون، لأن المنافقين سيفرحون بهزيمة المسلمين وسيشمتون بالمسلمين، فأراد الله أن يظهر ذلك حتى تتمايز الصفوف، حتى يعرف المؤمنون الصادقون من المنافقين الكاذبين. والعلم هنا قال بعض العلم هو علم ظهور وليس علم إدراك، أن الله مدرك هذا الشيء قبل أن يقع، يعلمه سبحانه وتعالى ولكن أراد أن يظهره. وقال بعض العلم العلم هنا علم ثواب، وليعلم ما يترتب عليه الثواب والعقاب، لأن الله لا يحاسب على ما يعلم سبحانه وتعالى، وإنما يحاسب على ما يعمل العبد، لا يحاسب على ما يعلمه من العبد، وإنما يحاسب على ما عمله العبد. فلذلك يأتي يوم القيامة فتنشر صحيفته، قال هذه أعمالك، ولا يقال له مثلا هذا ما كنت ستعمل فعاتبناك عليها، لا، وإنما يحاسبه الله تبارك وتعالى على ما عمل لا على ما يعلم الله تبارك وتعالى. قال وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا، أن يظهر أمرهم سبحانه وتعالى ويفضحهم أمام الناس. وقيل لهم أي هؤلاء المنافقون تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قاتلوا في سبيل الله، لأن الأصل أن المنافقين يظهرون أنهم مسلمون ويشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويخرجون مع المسلمين، هذا الأصل. فإذا تعالوا قاتلوا في سبيل الله، منتم قاتلين ادفعوا. واختلف أهل العلم في معنى قوله ادفعوا أو ادفعوا، فقال بعضهم أي رابطوا، مجرد مرابطة مع المسلمين، أو ادفعوا أي كثروا سواد المسلمين، أو ادفعوا عن المدينة، ادفعوا عن أموالكم، ادفعوا عن أعراضكم، ادفعوا عن أنفسكم، لأن هؤلاء المشركين لو انتصروا في هذه المعركة سيدخلون المدينة وسيقتلونكم وسيعتدون على أعراضكم، ادفعوا. ولذا جاءت الرواية عن عبد الله بن عمرو بن حرام وهو والد جابر بن عبد الله الصحابي المشهور رضي الله عنه، أبوه عبد الله بن عمرو بن حرام لما رجع عبد الله بن أبي بثلث الجيش لحق بهم وقال لهم إلى أين؟ تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. فقالوا له لو نعلم قتال لاتبعناه، ولكن لا نظن أنه سيكون قتال، لأن عبد الله بن أبي بن سلول كان من مشورته أن يقاتل النبي من المدينة. فقال لو نعلم قتال لاتبعناكم. فقال لهم عبد الله بن عمرو بن حرام فعليكم لعنة الله أيها المنافقون، ثم رجع عليهم عنهم وقاتل مع رسول الله حتى قتل واستشهد رضي الله عنه وأرضاه. فالقصد أن هؤلاء المنافقين قيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، بتكثير سواد المسلمين أو بالدفع عن أعراضكم وأموالكم وأنفسكم، أو رابطوا مع المسلمين في قتالهم مع الكفار. قال الله تبارك وتعالى قالوا لو نعلم قتال لاتبعناكم، لا نظن أنه سيكون القتال، لا نظن، لو نعلم قتال لاتبعناك، لا لن يكون قتال. وهم يكذبون في هذا، ولذلك يقول الله تبارك وتعالى هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، فدل على أن حال الإنسان أنت تتأرجح بين الإيمان والكفر، إذا غلبت المعاصي قرب من الكفر، وإذا قلت المعاصي قرب من الإيمان، وهكذا حال الإنسان يتأرجح، خاصة هؤلاء المنافقين. يقول الله تبارك وتعالى هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. قال يقولون بأفواههم، لو قال يقولون ما ليس في قلوبهم واضحة، وإنما قال بأفواههم، قال أهل العلم للتأكيد، ويقول إذا ذكرت بأفواههم فغالبا تذكر عن المنافقين، أنهم يقولون بأفواههم غالبا تكون للمنافقين، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. وهذه الآن فضيحة من الله تبارك وتعالى. تصوروا هؤلاء الناس يعيشون في المدينة الذين رجعوا، ونحن نتكلم عن ثلث الجيش، نتكلم عن 300 نفر تقريبا رجعوا، هؤلاء الذين قالوا للصحابة وهم ذاهبون إلى القتال، نتكلم أنت عن 700 من الصحابة، قتل 70 بقي كم؟ 630. هؤلاء 630 يدخلون المدينة وسيتكلمون يتحدثون أن هؤلاء 300 رجعوا ولم يقاتلوا، هؤلاء 300 قال لو نعلم قتالا لاتبعناكم، ثم هؤلاء 300 قال الله عنهم هم للكفر أقرب منهم للفضيحة، فضح الله تبارك وتعالى ما في قلوبهم. فتصور لو عشت أنت في ذلك الزمان وترى هؤلاء القوم وتقول هؤلاء الذين أنزل الله فيهم الآيات، هؤلاء الذين قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. وهذه ميزة نزول القرآن في ذلك الوقت، ينزل منجما أي حسب الأحداث التي تقع. يقول الله تبارك وتعالى يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، يعني بالأفواه شيء والذي في القلوب شيء، ولكن من الذي يطلع على القلوب؟ الله جل وعلا. ومنها قول الله تبارك وتعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، يفضحهم سبحانه وتعالى. قال والله أعلم بما يكتمون، أي من الكفر والزندقة والنفاق يعلمه الله تبارك، وأحيانا يفضحهم إما بتصرفاتهم وإما بأشخاصهم جل في علاه. ثم قال الذين، أي هؤلاء المنافقين هم الذين أيضا، هذه بدل من الأولى، قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. قالوا لإخوانهم في النسب وهم الخزرج، لأن أكثر الخزرج هم الذين، يعني عفوا أكثر الذين قتلوا 70 الذين قتلوا أكثرهم من الخزرج، الذين قالوا لإخوانهم أي في النسب، أو الذين قالوا لإخوانهم في النفاق، لأنه أيضا ليس كل المنافقين رجعوا. هو مشكلة المنافقين ماذا؟ لماذا كانوا يخرجون مع النبي للقتال؟ لم يتوقعون غنيمة، وأنهم سينالون أموالا وسينالون يعني خيلا أفراسا وغير ذلك، فيحصلون غنائم فيحرصون على أن يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم للقتال. وقد ذكرنا لكم قصة الرجل الذي تبع النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا محمد أقاتل معك وأصيب معك، فقال تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول؟ قال لا. قال ارجع فإنا لا نستعين بمشرك. فإذا إما أن نقول الذين قالوا لإخوانهم أي الذين قتلوا، لأن ليس 300 الذين رجعوا أول ليسوا كلهم منافقون، وإن منافقون رجع معهم بعض ضعاف الإيمان لهم الأتباع ضعاف الإيمان، وأيضا ليس كل الذين بقوا هم كاملوا الإيمان، فيهم أيضا من المنافقين الذين طمعوا في أن ينتصر المسلمون فينالون نصيبهم من الغنيمة. فيكون قوله سبحانه وتعالى الذين قالوا لإخوانهم، إما إخوانهم في النسب وإما إخوانهم في العقيدة، الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا، قعدوا أي امتنعوا عن القتال، قعدوا عن القتال لو أطاعونا ما قتلوا، يعني لو أطاعونا، لما قلنا لو نعلم قتال لاتبعناكم ورجعنا وأطاعونا ورجعوا معنا ما قتلوا، هكذا يقولون. وفيها قراءتان، ما قتلوا وما قتلوا بتشديد التاء. فماذا كان الرد من الله؟ قال فادروا عن أنفسكم الموت، أن تقولون لو كانوا عندنا ما قتلوا، طيب أنتم يلا الآن عندك يلا لا تموتوا، امنعوا عن أنفسكم الموت، فادروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، ولا يملكون ذلك، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. كم من الناس شاركوا في قتالها ولم يقتلوا. ولذلك يقول الشاعر فحب الشجاع النفس أورده الحرب، وحب الجبان النفس أورده التقى. ويقول الآخر يخوض الشيخ في بحر المنايا ويرجع سالما والبحر طامي، ويأتي الموت طفلا في مهود فيلقى حتفه قبل الفطام. وخالد بن الوليد رضي الله عنه شارك يعني في معارك كثيرة جدا، ثم مات على فراشه، حتى انهم نقلوا عنه انه قال شاركت في كذا وكذا لقاء وما في جسمي موضع شبر الا فيه ضربه بسيف او طعنه بروح او رميه بسهم، وها انا ذا اموت على فراشي كما يموت البعير، فلا نامت اعين الجبناء. لان الانسان لا يموت الا باليوم الذي قدره الله سبحانه وتعالى. وذاك الله تبارك ينعى على هؤلاء المنافقين عقولهم وجهلهم، الذي قال لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، قل فادروا عن انفسكم الموت، يلا امنعوا أنفسكم لا تموتون، فيموت أبدا. فادروا على أنفسكم الموت إن كنتم صادقين في دعواكم أنهم لو كانوا عندكم ما قتلوا. بل كان كما قال الله تبارك وتعالى برز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. هكذا يريد الله سبحانه وتعالى. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. والله غلط غلط يسأل عن دخول المعرس على الحريم، يعني على أساس حق زوجته وكذا بين النساء، وغالبا النساء طبعا يعني فيهم متحجبات فيهم متبرجات، زين، هذا خطأ حقيقة، ما يليق أبدا بالرجل أن يدخل بين النساء هكذا، زين، وشوف هذه وشوف هذه، هو معرض للمعصية قطعا يقينا. طيب المفروض الرجل ما يدخل أبدا، ما يصلح أبدا أن يدخل الرجل على زوجته بين النساء، يدخل بين المحارم، خواته، عماته، خالاته، أمها، إهي، ما في مشكلة، لكن يدخل العموم النساء يطمشون عليه. في نساء الحين يقول بنقعد لما نشوف المعرس، يعني شوفت المعرس هذه مطلب في حد ذاته، ويجي المعرس ويقعد يصور ويتطمش، عاد أشوف عاد عينه زايغة ولا عينه مو زايغة، عاد الناس يتفاوتون في هذا، يمكن يشوف واحدة أحلى من زوجته بعد، لأن كل واحدة بمكياجها وزينتها وكذا. فغلط، هذا غلط، ما يليق أبدا بالرجل أن يفعل هذا الأمر. انتشر بين النساء أنه عندما يذهبن إلى الأعراس والمناسبات يتعطرن ويلبسن الكعب بحجة أنهن يخرجن من المنزل إلى السيارة ومن السيارة إلى القاعة، علما بأنه يكون أحيانا حارس القاعات رجل يرجى توجيه نصيحة. لا يجوز المرأة أن تخرج إلى الصلاة متعطرة، إلى الصلاة ما يجوز أن تخرج متعطرة. أما قضية تقول أنا من البيت للسيارة ومن السيارة إلى القاعة، مو صحيح هذا الكلام. أولا من البيت للسيارة الأمر وارد جدا، قضية اختربت السيارة حادث هذا وارد جدا، زين، قضية الدخول من السيارة إلى القاعة، السيارة ما تنزل عند باب القاعة مباشرة، في حرس، في ناس، في كذا يشمونها الرائحة، ما يجوز طبعا في خروجها من البيت، مو لازم هالعطر هذا. يعني المشكلة في النساء أنها لا تتعطر ولا تتزين لنفسها لغيرها، هذه المشكلة، أن كل هذه الأشياء التي تعمل لأجل نظر الناس وليس لأجل ما يعني تشعر به هي من السعادة لنفسها، ليس لنفسها وإنما لغيرها. فلا يجوز المرأة أن تخرج يعني متعطرة من البيت بحجة أن من السيارة إلى القاعة أو من القاعة إلى السيارة، لا يجوز والله أعلم. حكم العمل بالدروس الخصوصية مع العلم من ولي الأمر لذلك لمن له وظيفة حكومية، لا يجوز، لا يجوز عمل الدروس الخصوصية هذه، الإنسان يشتغل بالدروس الخصوصية الذي شوهد طبعا غير قضية المنع من الحكومة، زين، لأنها تسبب فشل في الدراسة، أن هؤلاء المدرسين الذين يدرسون الدروس الخصوصية يعني يعملون بجد في الدروس الخصوصية أكثر من عملهم الرسمي الذي هو في الوزارة، يقصرون في هذا بحجة أنهم طوال الليل يعملون دروسا خصوصية. فالأصل أنه لا يجوز طالما أنه في عقد بينه وبين الوزارة والمسلمون عند شروطهم، والله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وطالما أن العقد فيه أنه لا يجوز له أن يعمل بالخصوصية فلا يجوز له أن يعمل. قريته هذا شخص يقول يعني دائما أرفض أو كذا مرة أتقدم وأرفض لعجزي عن توفير المال الكافي للزواج، فماذا أصنع؟ أصبر أصبر، يعني ولك أن تقترض، وثلاثة على الله تبارك وتعالى أن يعينهم، ومن اقترض ليعف نفسه، فإذا كان يمكنه أن يقترض يقترض ليعف نفسه، لكن أيضا لا يبالغ، يعني مو لازم يسوي عشاء لمئة نفر أو مئتين نفر، يسوي عشاء محفوف، يعني ذبي ذبيحتين كافي. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن أو لم ولو بشات. المهر كذلك ممكن شيء مقدم وشيء مؤخر، المهر 4000 الآن أدفع 2000 و2000 في ذمتي متى ما تيسر أسددها لها، يعني سددوا وقاربوا، وإذا قصد الإنسان أن يعف نفسه فإن الله سيعينه سبحانه وتعالى. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، من الذكر، من الذكر المشروع، ولما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال كم أجعل لك من صلاتك؟ قال ما شئت. قال ثلثها، هل أزيد يا رسول الله؟ قال ما شئت. قال نصفها، هل أزيد يا رسول الله؟ قال ما شئت. قال أجعل لك كلها. قال إذن يكفيك الله همك وغمك وشأنك كله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلا شك أن الصلاة على النبي لما تقول صلى الله عليه وسلم هذه من الذكر، وإذا قال الله تبارك وتعالى صلوا عليه وسلموا تسليما، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا، فهذا من الذكر الطيب المبارك أن الإنسان يكثر من الصلاة على النبي صلوات ربي وسلامه عليه. يقول هل الحاكم إذا زنى أو شرب الخمر شهد عليه شهود يقام عليه الحد أم لا يقام عليه؟ هو شرع الله تبارك وتعالى ما في فرق بين الحاكم والمحكوم، شرع الله واحد، دين الله واحد، لا يعني يقام على أحد ويترك عن أحد. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم سرقت المخزومية أمر بقطع يدها فشفعوا فيها، هذه من بني مخزوم كيف تقطع يدها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. هذا خلاف شرع الله تبارك وتعالى، شرع الله لا يفرق بين حاكم ومحكوم وغيرهم، حتى القاضي وغير الذي يفعل الحرام أو ما يتسبب فيه في إقامة الحد عليه يقام عليه الحد بغض النظر من يكون هذا الإنسان. وإذاك النبي صلى الله عليه وسلم قال لو فاطمة بنت محمد صلوات ربي وسلامه عليه وارضي عنها سرقت لقطعت في يدها، بنت الرسول بعد أحسن من 70 حاكم ولا 77 أكثر من 77 حاكم أحسن من الحكام كلهم. طيب بنت الرسول صلى الله عليه وسلم سيدة نساء العالمين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو سرقت لقطعت في يدها، بعد من أكرم من فاطمة رضي الله عنها؟ ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الكلام يعني ما قدرنا نقيم عليه الحد، ما قدر، هذا موضوع ثاني، لكن احنا نتكلم عن الشرع يقام عليه الحد يقام عليه الحد. قضية من يقيم، هل نسوي ثورة عشان نقيم الحد على حاكم؟ لا مو صحيح، يعني لابد هي قضية المفاسد والمصالح، إذا كانت المفسدة أعظم لا ما يقام عليه الحد، المفسدة تكون أعظم. النبي صلى الله عليه وسلم ترك الحد على عبد الله بن أبي بن سلول، عبد الله بن أبي بن سلول قذف أم المؤمنين عائشة، قذف عرض النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد أن نزلت الآيات وتطمن النبي صلى الله عليه وسلم على أن عائشة بريئة رضي الله ما أقام عليه الحد، ترك الحد عليه. ولما صعد المنبر صلى الله عليه وسلم قال من يعذرني في رجل بلغ أداه في أهلي أهل النبي صلى الله عليه وسلم، فصارت مشادة بين الأوس والخزرج، فصار النبي يهدئهم حتى ترك الحد عليه، تركه لأمر الله سبحانه وتعالى يقام عليه الحد يوم القيامة في جهنم والعياذ بالله. فالقصد أن لا بد من النظر في المصلحة والمفسدة، وإذا كانت المفسدة أعظم ما يقام الحد لوقوع مفسدة أعظم، لا يترك الحد هنا، لكن ما يسقط عند الله جل وعلا، لكن لا بد من النظر في المصلحة والمفسدة. يعني واحد لو أقمت عليه الحد يبيد البلد كلها، أقيم عليه الحد خله مش حق أقيم عليه الحد، يعني ما تكون مفسدة أعظم من المصلحة المرادة. دفع الرشوة وأنت مجبر، كل المصالح الحكومية إذا لم تدفع لا تمشي المصلحة، ومثال ذهبت إلى الكهرباء توصيل كهرباء المنزل قال المسؤول بعد 6 أشهر، لما دفعت بعد 3 أيام. طيب هذا الأمر معروف يعني تقريبا في كل زمان في كل مكان إلا ما رحم الله تبارك وتعالى، ولكن هل نستسلم؟ هل نقول خلاص كلنا ندفع واللي يرتشي عليه بالعافية؟ هل هذا هو الحل؟ أو أننا يجب علينا أن ندافع عن هذا الأمر؟ للأسف نحن سلبيون، نحن سلبيون، هذا الواقع. أنا كلمني أحدهم قال في قضية ما أستطيع أن أنجزها إلا بدفع رشوة، لازم أدفع رشوة 2000 دينار حتى تنجز هذه القضية. فقال لي ماذا أفعل؟ هل يجوز أدفع؟ قلت له يجوز بشرط. قال ماذا؟ قلت تبلغ عنهم مباحث، قول هذولي طالبين مني 2000 دينار زين عشان يمشون لي هذه المعاملة، بلغ عنهم مباحث، أو هذه مالت الفساد شو اسمها؟ هيئة مكافحة الفساد. وكلمت ناس في هيئة مكافحة الفساد وكلمت ناس في المباحث قالوا وين؟ نبحث عن هؤلاء الذين يطلبون الرشوة من الناس حتى ينجزوا لها أعمالهم. فلما قلت قال لا ما نبي مشاكل، حنا سلبيين، نحن سلبيون، كل واحد ينظر مصلحته الضيقة، أنا بدفع 2000 عشان أخلص شغلي، لأن نقول لا نحاول نفضح هؤلاء المجرمين الذين يأخذون الرشاوى، الذين يعطلون مصالح الناس، لا ما لي مشاكل، بعدين تعطل مصلحتي، بعدين أنا تأذى، بعدين مشاكل، بعدين هذه مشكلة. لابد أن نكون إيجابيين في حل هذه المشكلات. المشكلة أن الناس الآن كلها تبي تحل المشاكل زين وبس، إنه ما يجيها شيء، ما يصير. لابد أن نتحمل شيء حتى يعني نقضي على هذا الفساد، والله المستعان. طبعا السؤال مع الكويت، ذكر بلد غير الكويت، لكن الكويت وغيرها كلهم سواء، ترى لا فرق. إذا أنا صليت وبجانبي واحد رائحته منتنة، صحيح؟ مزعجة جدا، انزعجت، مو قادر أصلي، هل يجوز أقطع صلاة وغير مكاني؟ إيه نعم، يجوز أن يقطع صلاته لهذا السبب، إذا كان يعني يشغله عن الخشوع، يذهب خشوعه، يقطعها وغير مكانه، والله يعين اللي بيجي. طيب، فالمهم أنه نعم له ذلك، له أن يقطع صلاته ويغير مكانه ويبدأ من جديد. تمت خطبتي على شخص، وبعد فترة وجدت منه أنه بخيل ومغرور ومتكبر، ما يكون من حديث بيننا يخبر به إخوتي وأمي وبعض أقاربي، ويخاطبني في كثير من الوقت أنا فلان لفلان وفي يدك نعمة، ومثل هذا الحديث، يعني شايف نفسه، يعني هل أكمل معه؟ والله واحد ما ودي أخربه، لكن طالما أنه ما تمت الملكة، ما تم عقد الزواج، والله ما أنصح تستمري معه، طالما أنه الحين متضايقة منه، والله ما أنصح. والأمر إليك، يعني قدرين الأمور، استشيري إخوانك، أقاربك، صديقاتك، يعني قريباتك، أمك، أباك، استشيري. أنا لو هذا ما أخليه. نعم، هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم يسلمون بالطعان واللعان، وقول اتقوا اللعينان، صح؟ لعانان أو اللعانين، اتقوا اللعانين، النبي صلى الله عليه وسلم ما يدعو إلى اللعنة، لكن يقول هذا يقع، مو زين. وإذا كانت يوم أقول لك أنا قلت الله يلعن ومسكت نفسي لأنه غلط، لكن الواقع غير، الواقع الناس قاعد تلعن، هذا النبي يخبر عن الواقع ولا يأذن، هو في قولي اتقوا اللعانين لا يأذن بهذا، لكن يقول هذا الواقع، الناس تلعن. وضحت؟ أين هل يحق لي أن أخرج مع خطيبتي والتسوق لمفردنا وأخذ بعض الصور معها؟ لا، ما يجوز. يعني الخطيبة كل ما في الأمر هو وعد بالزواج، إلى الآن أنت أجنبي بالنسبة لها، ما يجوز أن تخرج معها ولا أن تنفرد بها وأحبك وأنا أحبك، ما يجوز. أجنبية، هذه ما زالت أجنبية، كل ما في الأمر أنكم اتفقتما على ستتزوجون، بينك وبين أبوها وبين هذا ستتزوج بس، لكن ما تم شيء إلى الآن، لا يجوز الخروج معها. بل الذي أمله لا يجوز حتى مكالمتها بالتلفون ولا شيء أبدا، ولا رسائل واتساب ولا شيء، ما يجوز. أجنبية تبدز لا شيء واتساب أمها، اي نعم، دز واتساب أمها، خالتي قولي حق فلانة كذا، خالتي وصلي هالرسالة كذي، لأن الشيطان حاضر. وفي ناس على الخطبة هذه ثم وقع المحظور، قبلة أو لمسة أو كذا، لأن الشيطان موجود ويقول لها أنت بتصيرين زوجتي أصلا، خلاص خلصنا عنه، بتصيرين، ما صارت بعد. فنتق الله تبارك وتعالى، ندير بالنا على بناتنا ولا نأذن لهن بالخروج مع هذا بحجة أنه خطيبها، وهذا كلام فاضي، هذا يعني هذه جاءتنا من الغرب، هذه أو من خارج البلد، لا يجوز العمل بها، والله المستعان. حكم غيبة الحاكم المسلم مثل حكم غيبتي وغيبتك وغيبة أي مسلم، الغيبة محرمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذكرك أخاك بما يكره، والله تبارك يقول ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. ولما مر النبي صلى الله عليه وسلم يوما مع أصحابه وسمع اثنين من أصحابه يغتابان، ومر على جيفة حمار، فقال أين فلان وفلان؟ فجاء إليه فقال انزلا فكلا من هذه الجيفة، يعني فقال عفى الله عنك يا رسول الله، وهل يؤكل هذا؟ قال ما نلتما من أخيكما سابقا أشد عند الله من أكلكما هذه. ولذلك ذهب أهل العلم إلى أن الغيبة من كبائر الذنوب. أما إذا كان الحاكم اللي هو ولي الأمر فهذا أشد، لأنه قد يترتب عليه فساد أكثر من مجرد الغيبة وهي إغار الصدور ثم الخروج والمظاهرات والقتل وغير ذلك من الأمور، فضررها أعظم، وكلما كان الضرر أعظم كلما كان التحريم أشد، والله أعلم. هل يحق لي أن أضع صورتي على وسائل التواصل فيسبوك إنستغرام؟ هذه بنت هي أخرج مع خطيبي. أكل حل الحكم واحد ما تغير، لكن حق أضع صورتي؟ لا ما تضع البنت، ما تضع صورتها على الإنستغرام ووسائل التواصل، لا ما تحط صورتها أبدا. هذا السؤال تكرر يعني جاوبناه قبل هالمرة، إذا كان الأشاعر على ضلال لماذا نأخذ من ابن حجر العسقلاني وهو أشعري؟ أبو الحجر العسقلاني ليس أشعريا، طيب، وابن حجر من علماء الحديث والأشاعر هم علماء الكلام، وابن حجر يرد دائما على علماء الكلام وكذا، لكن وافق الأشاعر في بعض المسائل، وليس مجال هذا. يعني إذا كان إنسان أشعريا لكن كان يخاف الله سبحانه وتعالى ويظن أن هذا هو الحق، ما عليه شيء هذا الإنسان، لكن يبين له يوضح له أن هذا خطأ، لكن لا نوافقه مع المذهب نفسه خطأ. إذا كان أبو الحسن الأشعري نفسه رحمه الله تبارك وتعالى الذي ينتسبون إليه علي بن إسماعيل ترك هذا المذهب، يكفي. إذا كان من ينسب إليه هذا المذهب تركه وقال أنا أقول بكل ما يقول به الإمام أحمد بن المبجل أحمد بن حنبل، انتهى الأمر، خلاص لماذا نفتح هذا المجال ونقول أشعري وما أشعري؟ خليك على هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، اتبع ولا تبتدع، والله المستعان. أفضل طريقة لتليين القلب حيث إنه مع الزمن تقسو القلوب، الآية قول الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب، أكثر من ذكر الله ومن الدعاء، طيب، وامسح على رأس يتيم، وأحسن إلى فقير، وبر والديك، وأكثر من الدعاء واللجوء إلى الله تبارك، يلين قلبك إن شاء الله، صلى الله يلين قلوبنا جميعا ولا يجعلها قاسية، والله المستعان. شخص يعني هناك طرفان، أمه وخواته والطرف الثاني زوجته، وإن أمه وخواته أحيانا يعني يتبلون على زوجته يكذبون عليها وكذا، وهو مصدق دائما يقول هذا أمي وخواتي ما يكذبون، مو صحيح الكلام، ما في شيء اسمه أمي وخواتي ما يكذبنا وزوجتي تكذب، هذا غير صحيح أبدا، ليس هذا الحكم العدل. الإنسان المنصف الذي يحكم بالعدل يسمع من الطرفين. نعم أنت لا تسمح مثلا ابتداء أن تكون هناك مشكلة بين أمك خواتك وزوجتك، طيب، خاصة الأم مقدمة على الزوجة، لكن اكتب خلاص سكر الموضوع، لكن زوجتك خواتك لا تحاول تفتح الباب في هذا الموضوع، يعني يغلق هذا الباب قضية الأم والخوات. المهم أن الإنسان يتق الله عدل، وعلب أن أمك خواتك دائما على الحق، غير صحيح هذا الكلام. إذا كنت تريد أن تغلق الباب خلاص سك، لا تسمع من أحد، وإذا كنت تسمع تسمع من الطرفين، ولا يجب أن تحكم وأن تسمع من طرف واحد، هذا ليس خاصا بالزوجة ولا بشكل عام حياتنا كلها، ما يصير على صديقي أنا دائما صدق دائما هو صادق، هذا مو صديقي أقف ضده، هذا ردينا أنا أخوي على ولد عمي وأنا ولد عمي على الغريب، هذه الحمية الجاهلية التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. ما يصير أمك وخواتك دائما على حق وزوجتك دائما على باطل، هذا كلام فاضي هذا. فالإنسان يتق الله تبارك وتعالى في بنت الناس اللي متزوجها، ويتق الله في أمه وفي خواته، ويحسن إلى الجميع، والله المستعان. يقول حكم الاستعانة بالجن المسلم في حل السحر، لا سيما إن كان هذا هو جن مسلم. إيه ما في مشكلة، بس أهم شيء إن هل هو جن مسلم ولا لا، يعني انت شلون تعرف ان هذا جني مسلم؟ هو يقول قل له احلف، اذا حلف صار مثل يقول قالوا الحرام يحلف قال جاك الفرج، يعني شلون تكتشف ان جن مسلم ولا لا؟ شلون؟ يلا بعرف من يعرف فيك، يلا هذا اللغز على الحين. انا الحين عبد العزيز مسلم ولا مو مسلم؟ اقدر اشيك عليه يصلي ولا لا، من امه من ابوه، وين يشتغل، وين كذا، اشيك عليه اشوفه مسلم ولا مو مسلم. جن شلون شيك على هذا؟ وين اروح اسال عنه؟ هل لو تقدم واحد جني مسلم حق اختك زوجه يقول لك انا مسلم، يطلع يهودي ابن كلب، شلون تعرف انه مسلم؟ يعني هذا كلام فاضي، هذا قضيه ان الجن مسلم، ايش دراك انه مسلم؟ هو يقول كلام فاضي هذا. لذلك لا يجوز التعاون مع الجن ابدا، لا جن مسلم ولا جن كافر، الجن ما يؤمن جانب ابدا، لا يجوز التعاون معهم ابدا. يا شيخ أحد أقاربي أو إحدى قريباتي حلمت فيني حلم، فاتصلنا على مفسر أحلام وقال معيون بعين أو مصيوب بعين لازم يروح شيخ يرقيه، فماذا تنصحني؟ والله أنا أنصح دائما الإنسان يرقي نفسه بنفسه، لا تحط واسطة بينك وبين الله سبحانه وتعالى. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، الإنسان إذا دعا الله تبارك وتعالى مخلصا وهو مضطر إلى هذا الدعاء فإن الله يجيبه سبحانه وتعالى. فنتقي الله تبارك وتعالى ونرقي أنفسنا بأنفسنا، وإذا احتاج الإنسان إلى أن يذهب إلى راقي ليرقيه فلا مانع، لكن يسأل عن الرقاة، يعني بحيث أن الناس يتقون الله، الناس يخافون الله، ما يروح حق واحد يعني غير مؤتمن، فبعض الرقاة غير مؤتمنين حقيقة، فينتبه الإنسان قبل أن يذهب إلى هؤلاء الرقاة. طيب زين، يقول لي والدتي شركة يصرف لها راتب دعم العمالة ولكنها متخوفة من حرمته لأنها لا تذهب إليها قط، والدي هو يتولى شؤون الإدارة، مع العلم أنه لا يشترط وجود صاحب العمل بخلاف الموظف، بس إذا القانون يسمح لها بذلك كونها هي صاحبة الشركة يسمح لها لا تدامع مديرة الشغل، هذا على القانون، تمشي على القانون، إذا القانون يسمح ما في مانع إن شاء الله تعالى. هو يسأل يقول في عمل حنا نعمل فيه أو مو هو، يعني يقول واحد يعمل في تكريم المكاتب بس فاتحين مات البصمة بس ممش، أنا أستبعد هذا الشيء، عطني بعد نهاية الدرس عطني المكان نسوي تحري عليه ونروح نخاطب الوزير إن شاء الله تعالى، نروح نخاطب ونتكلم على هذا الموضوع. سم ينتقل يطلب نقل ما يقدم استقالة يقدم وظيفة ثانية، حللوا معاشكم، بس الإنسان يحلل معاشه، يخاف الله في معاشه.